فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب أشد على الرحمن ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطر فطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا.